السلام عليك زين الأنبياء، السلام عليك أتقى الأتقياء، السلام عليك زين الأنبياء، السلام عليك أتقى الأتقياء، السلام عليك زين الأنبياء، السلام عليك أتقى الأتقياء، السلام عليك أتقى الأتقياء، السلام السلام عليك أتقى الأنبياء، السلام عليك أصفى الأوصفياء، السلام عليك طه يا طبيبي، السلام عليك السلام السلام عليك السلام عليك السلام عليك زين الأنبياء السلام عليك أتقى الأنبياء السلام عليك زين اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله.